الإمام ابن قتيبة رحمه الله ذكر في كتابه تأويل مشكل القرآن الحكمة المتشابه، ذكر عدة أسباب كثيرة غير ما ذكر الشيخ هنا وتوسع فيها. وابن قتيبة كتب كتابه تأويل مشكل القرآن لأنه ذكر أشياء كثيرة فيها إشكالات، فأزالها وأبعد هذه الإشكالات ووضع قواعد. أول ما بدأ بكتابه وضع قواعد، ثم ذكر أمثلة وبدأ يأتي على المثال ويزيل ما فيه من إشكال، ما فيه من إشكال يزيله. فهذا معنى، وهو يعتبر ابن قتيبة من أول ما كتب في المحكم والمتشابه لأنه توفي سنة 276 فهو متقدم.